بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، معذرة على التأخير، كن بس منشغلين في وداع الدكتور محمد يسري. تعلمون أنه كان ضيف على الشيخ ياسر اليوم في درسي، كنت حريص يعني على وداعي فأخذنا الوقت. كنا ما زلنا في تناول يعني القسم الأخير من كتاب ثورة 25 يناير للدكتور محمد عمارة. أنا لدي سؤال حول قوله كلامه على أحاديث الأحاد، وأنا ذكرت أنه يعني نحن لا نوافق الدكتور محمد عمارة على ما يعني منهجه العقلاني، ولكن يعني من الشيء المفيد جدا ان يلتقي وجهة نظر الدكتور محمد عمارة مع انه معدود في العقلانيين وله خلفية فلسفية، ومعظم من يعني يخالفنا في طريقة فهمنا للإسلام او منادتنا بتطبيق الشريعة يحتج علينا برموز هذه المدرسة، وأن يكون لديه هذه الرؤية العميقة وهذا الفهم الكبير لمعنى الشورى ومعنى الديمقراطية والتعارض بينهما، وأين يوجد التعارض وأين يوجد التوافق. فلكن لابد طبعا احنا بننبه على هذه المواطن التي أشرنا. وقفنا عند قوله والشورى في الرؤية الإسلامية هي آلية اتخاذ القرارات في كل ميادين الاجتماع الإسلامي من الأسرة إلى الدولة وعبر كل مؤسسات المجتمع، بل هي من صفات المؤمنين، بل هي صفة من صفات المؤمنين. ففي الأسرة قوله تعالى فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وفي المجتمع والأمة قال وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هذه الصفات كلها في صفات المجتمع المسلم، ويعني عوامل يعني استقراره ذكر منها وأمرهم شورى بينهم. وأمرهم شورى بينهم يعني حتى من الناحية البلاغية والمعنوية أكثر عمقا من أن يقال تشاوروا، لأن هنا يعني التعبير أصلا تعبير بيبين مقدار الشعور بالوحدة والاندماج، وأن كل الأمور لا تتم إلا من خلال الشورى. والعدول عن الأمر إلى الخبر كأن دي صفة مستقرة، يعني أن هم هذه حالهم دائما أن أمرهم شورى بينهم. وفي الدولة والسلطة قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. يقول هذه الشورى ملزمة لأن الأمة أو جمهورها لا تجتمع على ضلالة، إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. خصوم الشريعة يقولون لنا أنتوا بتقولوا عندكم شورى ولكنكم اختلفتم، هل الشورى ملزمة أم معلمة؟ وطالما تلاقي اللي قدامك بيتكلم أنتم تقول له اتق الله أولا وشوف أنت واقف في أنه حتة وتحت أنه راية، أنتم يعني مش السلفيين بقى، ده أنت بترجعنا لعصور الفقهاء يعني الأمة، يعني أنت شايف نفسك برا الأمة ولا إيه؟ طيب احنا خلاص هنقبل منه احنا مختلفين الشورى ملزمة ام معلمة، واضح الفرق يعني ايه؟ في اتفاق بين العلماء على وجوب ان يشاور الامام الرعية، ولكن بعد ما يشاورهم القرار اليه هو. ما هو اذا شاورهم طبعا في الديمقراطية بعد ما يشاورهم ايه ياخد رأي الاغلبية، واضح الفرق؟ يبقى احنا هنا الشورى بنقول القرار ده على مذهب من يقول الشورى معلمة، يعني القرار كده كده في ايد الامام، ولكن يجب عليه الشورى ثم يجب عليه ديانة ان يفعل الاصلح. اولا حتة ان الشورى معلمة هذه هي الطريقة التي تضار بها كل الجيوش في العالم، مفيش جيش اسمه ان ديمقراطية، كل ما يبقى الموضوع خطر يخلوه ايه شورى، يعني لان الشورى فيها جمع بين ان عدم الفردية، خد بالك مع انتقاء القائد الاصلح الورع، وبالتالي استشار واستكشف الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله، يبقى بدل ما الدنيا تبوظ فعندهم الحاجات الخطيرة الجيش، ما فيش جيش في الدنيا فيه ديمقراطية، في شورى واوقات الازمات بيخلي للقيادة. طيب في بعض العلماء قالوا لا الشورى ملزمة، يعني لو ان الامام استشار اهل الشورى فاتفقوا على كلمة لا يجوز ان يخالفها، وان اتفق اكثرهم على كلمة فيها خلافات، احنا بنقول ممكن من باب الاجتهاد لان المسألة لا نص فيها، وان كان الاقرب الى روح الشرع ان احنا بنقول انها معلمة، لكن عندما يوجد القائد اللي هو بيجتمع في الصفات كلها، عدل مجتهد ذو نجدة وكفاية، وطالما ان ده مش موجود فاحنا خدناه ابتداء وكفأته وهو دون المطلوب، ممكن قصاد ان هو دون المطلوب نسحب منه بعض الصلاحيات اللي كانت ستعطى لو وجد الامام المجتهد العدل ذو النجدة والكفاية. وبالتالي في اطروحات في الفقه الاسلامي بتقول انه اذا كان هناك خلاف في حال وجود الامام المستجمع للصفات، هل الشورى معلمة ام ملزمة؟ فانه في حال وجود الامام الذي فقد بعض الصفات فينبغي أن يصار إلى القول بأنها معلمة مع بقاء الخلاف الفقهي كما هو. يبقى إذن الذي يريد أن يطبق دين الله تبارك وتعالى بالتعبير الدارج ما بيحطش العقدة في المنشار، لكن اللي عايز اللي هو رافض الشريعة أصلا تقول له شورى، لا أصل الشورى عندكم معلمة مش ملزمة، نقول له طيب عندنا الساعات نعملها ملزمة. عموما العقل والمنطق يقول انه عند تقارب الصفات، وده احنا موجود عندنا في علم الحديث في التعارض والترجيح في الروايات، قالوا يا بنرجح بان في احد الروايتين فيها واحد حاز اعلى درجات الضبط او بالكثرة، يعني ناس كلهم متساويين في الضبط ناخد رأي الكثرة، فعند تقارب الصفات تعتبر الكثرة مؤشر على ان هذا ارجح. واحنا عندنا يبقى الامام ما ينفعش يخالفها، لانه صار احنا الامام المستجمع للشروط بنقول له بعد ما تستشير اختار اختيار ديانة، طيب إذا كان هو غير مستجمع للشروط ممكن نقول له ومن هذه الديانة أنه إذا كان أهل الشورى يقاربونك في المستوى أو فضلا أنهم يكونوا يفوقونك فألزمك حينئذ أن تعتبر أن الأغلبية مرجح فتعمل به. هو هنا الدكتور محمد عمار اختصر المسألة وخلاها ملزمة قولا واحدا، ولكن عشان ما يجيش البعض ويقول أنتوا كذا بتتجملوا لا تعرضون لنا التراث كما هو، نقول له لا، ده وفق الظروف المعاصرة يمكن اعتبار الشورى ملزم. ولوتا يعني بيرى أنها ملزمة ابتداء، فبيقول هذه الشورى ملزمة لأن الأمة أو جمهورها لا تجتمع على ضلالة، لحديث إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، وحديث لا يصح ويغني عنه قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق. يقول فالعصمة في النظام الإسلامي للأمة وليست لحاكم أو فقيه أو زعيم أو حزب أو جماعة من الجماعة، وهنا كأنه دخلها في الإيه؟ في حالة وجود إجماع. طبعا ما احنا عندنا في لو حنقيسها على النظام الفقهي الصحيح والإمام مجتهد فهو من أهل الإجماع، فإذا خالفه أهل الشورى يبقى ما فيش إجماع. وهنا بيحاول يوصل أنها ملزمة ولا يلزم أن تكون ملزمة. ولقد كانت الشورى ملزمة حتى في عهد النبوة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل لأبي بكر وعمر لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما، وهذا يعني ما فيهوش إلزام ولكن في التزام منه وفرق بين الأمرين. وهو القائل لو كنت مؤمرا أحدا دون مشورة المؤمنين لأمرت ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. ولقد مدح القرآن الكريم ملكة سبأ، ملكة سبأ لأنها تحكم بشورى مؤسسة الملأ أولي الأمر، قالت ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. هذا الاستدلال فيه نظر، هل هذه الحكاية كان حكاية استحسان؟ لأن الحكاية كلها صيغة مساق الذم، فيعني هذا إما حكاية واقع، يعني يكون انه يقال انه استحسان بعيد شوي، لكن وذم فرعون لتفرده بالسلطة نعم، انه هنا الذم واضح انه قال ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشيد. يقول ولذلك اجمع فقهاء الامة على ان الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الاحكام، ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، وهذا مما لا خلاف فيه. هذا إنه الذي لا يستشير أخل بالواجب عليه إنه هو إيه؟ وشاورهم في الأمر. طيب بيصدر عن رأي الشورى إزاي؟ إحنا بنقول إذا كان الإمام يقارب أهل الشورى في الصفات فديانة عليه أن يلتزم برأي أغلبهم، لأنه هو الأغلبية هنا بتكون كاشفة أو مرجحة للجانب الذي فيه الأغلب. قال ولأن الانفراد بالسلطة هو باب واسع من أبواب الاستبداد والطغيان، وقد ذم الله للطغيان، يعني هذا مقصود، ولذلك قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يقول كان تبادل السلطة بين تيارات السياسة والفكر في المجتمع الإسلامي بالرجوع للأمة مصدر السلطات. طبعا كلمة الآن كتير من الإسلاميين بيستخدم كلمة الأمة مصدر السلطات، ولنا تحفظ على هذا الإطلاق، لكن هو الكلام بيبقى واضح بعد إيه؟ بعد التشريع النازل من عند الله تبارك وتعالى. قل والمستخلفة عن الله، يعني كان تبادل السلطة بين تيارات السياسة والفكر في المجتمع الإسلامي بالرجوع إلى الأمة مصدر السلطات والمستخلفة عن الله، هو المحقق لتجدد الحياة السياسية والحيلولة دون الاستبداد والطغيان. يقول ولأن التوازن هو سر الحياة والعاصم من الانحراف، كان تعدد السلطات والمؤسسات وتوازنها السبيل المحقق للعدل في المجتمع والدولة الإسلامية. فكما أن للتشريع مؤسسة فإن للقضاء مؤسسة وللتنفيذ مؤسسة فكما أن وللتنفيذ مؤسسة وكذلك والتوازن بين هذه المؤسسات وسلطتها والمحقق للعدل الذي تبغيه الأمة من وراء قيام هذه المؤسسات، ولأن الأمة في الدولة الإسلامية هي مصدر السلطات فإن التشريع تتولى المؤسسة التشريعية في إطار مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعدها انطلاقا من المبدأ القرآني، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول لقد عرفت نظم الحكم في الحضارة الغربية نظامين شهيرين، الأول دولة الكهانة الكنسي في العصور الأوروبية الوسطى، وكانت الدولة فيها دينية كهنوتية تحكم باسم السماء والتفويض الإلهي المزعوم، أي أنها عرفت اللاهوت والسلطة المعصومة ولا وجود للأمة وسلطتها في هذا النظام. طبعا في هذه الفترة، الفترة التي يسمونها العصور المظلمة، هي التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم، وهي التي نزل فيها القرآن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فإذا القرآن قبل أن يفيق أهل أوروبا مما هم فيه كان القرآن يحذرهم من هذه الدولة الدينية. ومشهور قصة علي بن حاتم الذي عندما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال نعم. قال فتلك عبادتكم إياه. يبقى إذن الدولة ديت هم بيسموها الدولة الدينية. من أجل ذلك لما بيسألون أنتم عايزين دولة دينية بنقول لهم كلمة دولة دينية في تراثكم الفكري الغربي تحمل ظلال سيئة ومعاني فاسدة تخالف العقيدة الإسلامية، نحن نريد دولة إسلامية. طبعا كلمة دولة دينية دجل، لأن الدنيا ما فيهاش دين واحد، فالذي ينطبق على دين لا ينطبق على آخر، فالمفروض يسأل دولة دينية نصرانية وفق أيضا أحد تفسيرات الدين النصراني، لأن الدين النصراني تفسيره الأقرب إلى ما في الأناجيل إنه ينفع يبقى علماني، وده اللي موجود دلوقتي، دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، تتعايش مع العلمانية، دين ليس فيه شريعة مفصلة غاية ما هنالك أوامر في الزواج والطلاق وهي يسيرة، كل الكلام ده يتعايش مع العلمانية، وده اللي حاصل الآن في أوروبا إنهم بيرجعوا إلى العلمانية، بيرجعوا إلى الدين والعلمانية مع بعض وفق تفسير ما من تفسيرات دي. يعني الدين الواحد قبل يعني أوجد عندهم وفق أحد تفسيرات الدولة اللي هم بيسموها الدولة الدينية، وأوجد عند البعض الآخر، وأوجد في صورة أخرى بتفسير آخر تعايش مع العلمانية. يعني حدثني أحد من ألتقي بهم من من يسمونهم بالمفكرين أو الباحثين بأنه في زياراته لأوروبا كان يتحاور مع الناس في قضية إن لابد الدين يكون له توجيه في الحياة ومبدأ فصل الدين عن الدولة، فكان يقول إنه من أكثر الناس انزعاجا من عدم فصل الدين عن الدولة في أوروبا رجال الدين أنفسهم، لأنه طبعا هم حاسين إن أي كلام من هذا الجهة سوف يعرضهم، لأن هم شعار الثورة الفرنسية اشنقوا آخر إقطاعي بقى مع آخر قسيس، فهو يخاف إن أو يعني يكاد يدرك إن أي محاولة لإعادة الدين بهذه الصورة، إن أي محاولة من هذا النوع سوف يعني تقابل بعنف بالغ. فبيقول الحضارة الغربية عرفت دولة الكهنية، هو الصحيح يسموها دولة الكهنوت وليس الدولة الدينية، أو لأن الكهنوت ده كان مرحلة من مراحل تفسير الدين النصراني. الدين النصراني في له مراحل تانية ما يهمناش أول حتة دي، بس الخطورة أنه يطلق الدينية فتيجي تكلمه على الدولة الإسلامية ولك يعني دينية برضه. لا يعني ما هو الإسلام يختلف تماما عن هذا الدين. قل والدولة العلمانية ده النوع الثاني، لذلك أوروبا دائما ينتقلوا من النقيض إلى النقيض، يعني اكتووا بنيران الدولة الكهنوتية ففروا إلى دولة تفصل الدين عن الحياة أو على أقل شيء عن السياسة. طب يعني الفرق إيه بين عزل الدين عن الحياة وعزل الدين عن السياسة؟ فرق لا يكاد يذكر، لأنه لما بيقول يعزلوا السياسة إيه دورها؟ تحكم نظام المجتمع. فلما يقول فصل الدين عن السياسة يعني فصله عن الإيه؟ عن حكم المجتمع. يقولك لا خلي الدين وعظي، يعني ما يتدخلش في صياغة قانون، حتى يعني المتدينين المتشددين عند النصارى اللي شايفين ان احكام بقاء حرمة الخنزير وحرمة الخمر باقية كما كانت في العهد القديم لم تنسخ، ومعظم النصارى بيعتبروا انها نسخت بكلام بولس، يقول له ممكن تقول للناس ما تشربش الخمر مثلا لكن ما تطلبنيش احط قانون يمنعها. فاذا هو لما يقول عزل الدين عن السياسه، لان السياسه قانون انه افعل ولا تفعل، لا يوجد في السياسه خطاب وعظي، لا يوجد في القانون خطاب وعظي، ولا يوجد في القانون حاجه اسمها يستحب ويكره مثلا. ليه؟ لان اللي يستحب ويكره دي درجه من درجات الوعظ، يستحب ويكره دي مباحات في الاصل، في النهايه اللي يعملها او يتركها ما لهوش مشكله، لكن في مع يعني دي عند القانون، القانون عنده مباح وحرام بس، ما عندوش واجب وواجب ومباح وحرام، ده القانون ما عندوش لانه ما عندوش وعظ. ولكن لا ممكن تدخل الدين كحاجه وعظيه، ممكن حاجه القانون ما يجرمهاش. فهناك فرق بسيط بين فصل الدين عن الدولة وفصل الدين عن وفصل الدين عن السياسة، الاثنين بمعنى واحد، وفصل الدين عن الحياة. بعض الكتاب، الدكتور عبد الوهاب المسيري يعني له كتاب رائع جدا عن العلمانية وجذورها الفلسفية، ويعني نقدها نقد بالغ جدا، لكن للأسف في مقدمة الكتاب أخطأ خطأ استراتيجي ضخم، صار الآن يمثل مدرسة فكرية كبيرة، أنه قال أن في علمانية شاملة بتنادي بفصل الدين عن الحياة، وحاجة هو سماها علمانية جزئية بتنادي بفصل الدين عن السياسة، وقال انه موضوع كتابه في الرد على العلمانية الشاملة. فخرجت مدرسة كبيرة من العلمانيين يقولوا لنا يا اخواننا احنا انتوا شاخدين بالكم، ارجعوا لعبد الوهاب المسيري، احنا عايزين نطبق علمانية جزئية. نقول له ده احنا على ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد بنقول كله نأخذ من قوله ويترك. انت هتيجي النهاردة تقول اصل عبد الوهاب المسيري قال علمانية جزئية وعلمانية شاملة، احنا بنقول ان الحكم الا لله، انت بتقول زينا كده ولا لا؟ احنا بنقول لازم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كاف، انت بتقول كده ولا لا؟ يعني اقبلوا شرائع الاسلام كلها. احنا بنقول للي اخذ حكم وترك البعض الاخر افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، تقول شاملة تقول جزئية. الكلام ده قد يقبل في نطاق الوصف للافكار الموجودة. انا من حسن ادراك الواقع ان نعرف ان العلمانية مش كلها زي بعض، عشان لما اجي اقول لواحد انت بتقول كذا يقول لي لا ما بقولش، وانتوا هكذا معشر الايه الاسلاميين معشر السلفيين لا تكتفون بقطع الاذان وهدم الاضرحة، بل وتزيدون على ذلك انكم ايه تتقولون على الناس. فيبقى مهم نفهم العلمانية أنواع، لكن هذا لا يؤثر نحن رافضينها كلها. أو في الآخر احنا بنقول هذا هو النموذج، أو هذا هو أمر الله، وهذا هو كلام الله، اللي خلفه كله يبقى مخالف، واللي خالف جزء منه أيضا مخالف، ليس في نفس درجة سوء الأولاني، ولكن ليس هي الدرجة المقبولة. يعني مش مجرد أنه هو أحسن من غيره صار أنه هو مقبول. فينبغي أن ننتبه إلى ذلك جيدا. فالعلمانية هي فصل الدين عن الحياة، أو فصل الدين عن الدولة. وإحنا دايما إن كان ولا بد من الكلام، إحنا عادة بنرد على العلمانية الجزئية، يعني كل ردودنا دي على الجزئية، فما بالك بالشاملة. يعني إذا كان هو الدكتور عبد الوهاب المسيري رد على الشاملة، فهم فهموا أنه هو قابل الجزئية، وهذا أمر يعني قد لا يكون مقطوع به. طب إحنا كل الردود اللي بنقولها دي على ما يسميه الدكتور عبد الوهاب المسيري إيه؟ العلمانية الجزئية، لأن الشاملة في الواقع إذا إحنا رددنا على الجزئية بهذه الردود يبقى الشاملة من باب أولى. المهم هو عنده، هو بيقول ان الغرب عرف نوعين، دولة الكهانة الكنسية والدولة العلمانية. يقول واما الدولة الاسلامية فانها نظام متميز وفريد. كلام رائع جدا. ما تقوليش تشبه انه نوع من اللي الغرب عمله، مش شبه الاسلام رأسمالي ولا اشتراكي، لا ده ولا ده. الإسلام دولة كهنوتية ولا دولة مدنية أو علمانية، لا ده ولا ده. وليه تسألون السؤال ده؟ يعني ليه الغرب بيتصور نفسه أنه هو المبتدأ وهو الخبر، هو أول حاجة وآخر حاجة، هو جرب حاجتين في حياته فأنت تختار واحدة منهم. يعني لما تيجي توصف نفسك هو ما عندوش استعداد يسمع تجربة جديدة، فتختار واحدة منهم في توصيف نفسك، وبعدين هو يختار لك واحدة تطبقها كمان. يعني يقول لك احنا عندنا في دولة دينية ودولة علمانية، انتوا في الاسلام بتعملوا انه فيهم؟ لو افترضنا قلت له الدولة الدينية يقول لك لا غلط، اعمل المدنية بقى، سيبك من الاسلام واعمل المدنية. طب تيجي تقول له انا عايز حاجة تالتة، لا برضو، اولا ما فيش حاجة تالتة بالنسبة له هو. ازاي يعني حاجة تالتة؟ هو انتوا ممكن يبقى عندكم حاجة غير اللي عندنا؟ هل يمكن لأحد في الدنيا غير الغرب يكون عنده حاجة سواء مصدرها دين أو تجربة؟ لا مش ممكن، هو نوعين مفيش غيرهم، اختار لك واحد انت بتدعو لأنه فيهم. فأنت لو قلت له الدينية يقولك لا، ما انت كده متخلف وراجع، يخذ الدولة المدنية. تقول له انا بدعو الحاجة ثالثة يقولك لا مفيش حاجة ثالثة. نوع من العجرفة والتسلط. احنا بقى كمسلمين بنقول الإسلام هو الإسلام، وممكن بعد كده من باب المناقشة ومن باب المناظرة ومن باب التحليل اقول له انت عندك ايه في الرأسمالية؟ احترام الملكية الفردية عندنا في الاسلام، يبقى اتشابهنا في الحتة دي. لكن ده انت عندك ان هو التزاماته ايه اتجاه الفقراء؟ لا ما عندكش الالتزامات اللي عندنا، يبقى اختلفنا في الحتة دي. طب انت عندك يعني ايه انواع الانشطة التجارية الممنوعة؟ تقول لا كله مباح، اقول لا ده عندي لازم يكون شيء نافع ومفيد. وهكذا نبتدي نقول مضطرين نعرف الفروق، انواع يعني نقاط الاتفاق والاختلاف بين الاسلام وبين غيره، لكن مش مضطرين نوصف الاسلام. بل مش صح ان احنا نقول الاسلام رأسمالي، او نقول الاسلام اشتراكي، او نقول الدولة في الاسلام تتفق مع نمط كذا من اشكال الدولة. الدولة الاسلامية نظام متميز وفريد، فالسيادة فيها للشريعة الالهية، والامة فيها هي مصدر السلطات. هو انا استخدم لفظ السيادة ولفظ الايه؟ السلطة. فالسيادة للشريعة والسلطة للأمة، والأمة مستخلفة عن الله مشرع هذه الشريعة، والدولة فيها مختارة من الأمة ومستخلفة عنها، الدولة نائبة عن الأمة. فالشريعة، فالأمة، فالدولة. يبقى الدولة آخر حاجة، الشريعة هي الأصل والأمة هي رقم اثنين والدولة رقم ثلاثة. ولذلك لعلنا أشرنا في المرة السابقة أن الاختيار الوحيد من ضمن تفرد الدولة الإسلامية. بعضهم بعض الباحثين النهاردة بيكلمنا يعني قال أحدهم متفزلكا في الواقع في بعض اللقاءات أن الإسلاميين فين عبل ما جيهم يكلمونا في الدولة الحديثة اللي فيها تداول السلطات وكذا، وقد فاتهم أن الدولة الأحدث من الحديثة هي الدولة التي يقوى فيها منظمات المجتمع المدني. طبعا 95% منها في بلدنا مشبوهة لأن منظمات المجتمع المدني غير ربحية. يعني واحد يتكلم على حقوق المرأة ويتكلم على حقوق بغض النظر، يعني أنا مش عايز أتكلم على بيتكلم حتى على حقوق العمال، طب عنده موظفين وعنده مؤتمرات بيجيبها منين؟ مشكلة. فمعظم هؤلاء مشبوهين، لكن عموما يعني قالوا لنا لازم منظمات المجتمع المدني هي التي تراقب أداء الحكومة بحيادية وهي التي تتفاعل مع الشعب. وأنا فأقول فين النظام الإسلامي من دولة نظام حديث؟ يبقى في نظام للدولة وفي المجتمع المدني. بقولوا لا، ده هو النظام الإسلامي هو الأصل فيه كده، ولأن احنا كل مهام الدولة في الأصل مهام للأمة. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، والزانية والزاني فاجلدوا، ولتكن منكم أمة يأمرون يدعون إلى الخير ويأمرون على المنكر، إلى غير ذلك. كل الخطاب للإيه؟ للأمة. وإحنا سمينا في كتب السياسة الشرعية الإمام وكيل عن الأمة، والوكيل لا يلغي الخطاب المتوجه إلى الأصل. يعني أنت دلوقتي لو وكلت واحد يبيع سيارتك ينفع أنت تبيعها أو هو يبيعها؟ الوكالة معناها أن الوكيل ينفع يقوم مقام الأصل، لكن ما لغتش إيه من الأصل حق التصرف، إلا فيما فيه مفسدة أن يتولى أحد الناس. ولذلك قلنا كل الواجبات الشرعية ينفع تتعمل بما يسمى في المصطلح في الاصطلاح السياسي المعاصر بمنظمات المجتمع المدني فيما عدا جر العساكر إلى الجهاد وإقامة الحدود. وما أي شيء يبقى فيه مفسدة، أي شيء يبقى فيه مفسدة. وبالتالي كان في مؤسسات تعليمية الأئمة الأربعة كلهم ما كانوش معينين من الدولة للتعلم والتعليم، مؤسسات إفتاء أهلية، مؤسسات حسبة أهلية، يعني إلى غير ذلك من الأمور. وقلنا الدولة وقعت عدة مرات في التاريخ الإسلامي لكن المجتمع ما وقعش. يبقى احنا عندنا الايه؟ الشريعة، ثم الأمة، ثم الدولة. وده في حد ذاته وقى الأمة من انحرافات الدولة. مش برضو الدولة الحديثة كل هاجسها هاجس فلاسفة الغرب في الدولة الحديثة ألا تنحرف الدولة عن أغراضها، علاجها تقوية الأمة. وفي الواقع تطبيق الشريعة، تطبيق الشريعة بمعنى الشامل، يعني الناس تتعلم الإسلام وتطبقه. أنا بقول لهم لو طبقنا الإسلام نلاقي عندنا كل المشاكل اتحلت، ونلاقي عندنا معاني غيرنا عبل ما عرف يعبر عنها احتار. يعني زي بالضبط كده مثلا ندي مثال، يعني خلينا حتى في حاجة درجة مهما كانت يعني ربما مش جادة، الحريفة بتوع زمان في الكورة. لا أرى كتاب ولا جابوا له مدرب مش عارف بكم مئات الألوف في الشهر، وبعد ما دول لعبوا كورة وشبعوا لعب جا ناس تحلل أدائهم وتعملوا في كتب عشان مدربين يدرسوه ويدرسوه للأجيال اللي جاية اللي ما عندهاش نفس الموهبة. فهو الرجل ده ما كانش عارف ان هو وهو بيلعب مش عارف بيجيد السيطرة على الكرة، ولا ان هو مش عارف انه هنا التمرير ببطن الرجل يكون افضل لانه هيخلي الكرة توصل بسرعة معينة، او انه هنا مش عارف يستدير 180 درجة. كل كان هو بيعمله بتلقائية وبساطة، وهو مش فاكر نفسه انه عايز يعمل بيعمل حاجة هتعمل في كتاب بعد كده. مش كل حاجة اقولك زي ما الكتاب بيقول، في كتاب فعلا في كرة القدم يعني بيعتبر مرجع رئيسي في المهارات التي يجب ان يتحلى بها لاعب الكرة، ازاي يوقف وازاي يرسل وازاي وازاي في اوضاع مختلفة، لو جات له الكرة كذا وجات له كذا. اللي بيطبق الشرع يلاقي ان المشاكل كلها محلولة، اللي ما طبقوش وجد عنده مشكلة، لما وجد عنده مشكلة بيقعد يدور فيها، ولما يلاقي حل بعد طول هذا البحث يوم يصف هذا الحل بعبارات رنانة جدا، فتقول يا كل ده يعني احنا بعد الدولة الحديثة، لقينا الدولة الحديثة بعد ده كله، ورغم انها ديمقراطية، انها الديمقراطية لم تمنع الدولة من الاستبداد، وان احنا عشان نمنع الدولة من الاستبداد لازم نقوي منظمات المجتمع المدني، وانه انه انه له لو ان الاسلام بيطبق يعني الاطفال وهم صغيرين بيدرسوا القرآن والسنة، وبعدين بيدرسوا الفقه الاسلامي، وبعدين نلاقي عندنا شعيرة الامر عفنا عن المنكر، نلاقي الخطاب الموجه للمسلمين عموما في القيام على حقوق الفقراء والمساكين، كنا هيبقى الموضوع موجود عندنا تلقائي. يقول فهي الدولة الوحيدة، الدولة الوحيدة الجامعة بين هذه المكونات الثلاث، الشريعة، الأمة، الدولة، ولذلك فإنها الأقدر على تحقيق المصالح الشرعية المعتبرة للأمة في حدود الحلال والحرام الديني ومنظومة القيم التي اجتمعت عليها جميع الشرائع السماوية. في الواقع ده كان احنا قلنا احنا بندرس جزء صغير من كتيب، ولكن في خلاصة فكر جيد جدا. هذا الجزء يسمى آفاق المستقبل، وهذا مقسم إلى 4 أجزاء. الجزء الأول بعنوان الدولة المدنية والمرجعية الإسلامية، الجزء الثاني عن المواطنة، الثالث عن الشورى الإسلامية، الرابع عن الديمقراطية الغربية. نستكمل يعني باقي هذا في المرة القادمة إن شاء الله تبارك تعالى. إن شاء الله بالنسبة لهذا الأسبوع سيكون هناك درس الثلاثاء والأربعاء، اعتبارا من الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون الدرس يوم الأحد فقط من المغرب، من المغرب للعشاء كتاب، وبعد العشاء كتاب، كي يتيسر المحافظة على موعد الدرس. فابتداء من الأسبوع القادم إن شاء الله، الأسبوع ده هيبقى 3 و4، والثلاث والاربع هيبقوا الاثنين في كتاب تحكيم الشريعة بتاع دكتور صلاح الصاوي، عشان نبقى خلصناه، بقى فضل لنا كتابين ناخدهم في ابتداء من الاسبوع اللي بعده يوم الاحد من المغرب الى العشاء. والكتاب دكتور محمد عمارة، وبعدين نخلصه هنرجع تاني لكتاب دكتور صفر، وبعد العشاء كتاب اصول الدعوة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. واحنا مش عارفين نعبر عنها، ولكن انتوا يعني النظام السياسي في الاسلام وصل لدرجه ان يبقى فيه مجتمع مدني؟ ده في اكتر مما تتخيلون. تعال مثلا، وفي دراسه دكتوراه عن الوقف كنموذج للمجتمع المدني قبل ان يعرفه الغرب. ما الوقف ده ايه؟ انت عندك اي نشاط عصبه المال، والشرع اذن لكل من راغب في خير، في مساندة خير، انه يوقف عليه. تخيل في يوم من الايام كان الوقف بيصرف على الازهر، فكان الازهر مش مؤسسة رسمية، كان وفق تصنيفهم المعاصر مؤسسة مجتمع ايه؟ مدني، لانه عايز ايه من الحكومه؟ عايز ايه من مش عايز منها حاجه. مؤسسه دينيه لها منهجها العلمي وله اساتذته وله طلابه وله ممتلكاته. والوقف كنت تلاقي وقفه على شيوخ الازهر، تلاقي شيخ الازهر الشيخ من يعني مش الامام الاكبر، يعني كله ياخد لقب ان هو شيخ ازهري، تلاقيه من علية القوم كأنه في السلك الدبلوماسي دلوقتي. ليه؟ أوقاف كتيرة موقوفة عليهم، بيجي في آخر السنة أراضي جابت محصول وأراضي جابت إيجارات، وبقسموا على كام ألف شيخ، ألاقي كل واحد منهم واخد غلة ثانوية رزق حلال يخليه شامة بين الناس، يبقى من أفضل الناس في ملبسه ومأكله واستغناء. يعني طبعا عبد الناصر قال لا، ما نسيبش الشيوخ الازهر ياكلوا من الصدقات، نديهم احنا من عندنا. وطبعا في فرق بين الوقف وبين الصدقات، الصدقه بيجي يديله في ايده كده، انما الوقف ده وقف وسابه وبقى ملك للازهر. تلاقي وقف تاني على طلاب الازهر، وقف تالت على الطلاب الوافدين في الازهر. فكان الازهر مؤسسه تمتلك عدد من الاوقاف، اصول تدر ارباح، مش محتاجين ميزانيات من حد. وبعدين وقف على حتى العلوم الدنيوية، وقف على تعليم الطب، ووقف على تعليم الهندسة، ووقف على مدارس كذا، ووقف على حفظة القرآن. يعني باب الوقف ده كان باب يخلي المجتمع مش مستني من ميزانية الدولة حاجة. يعني الوقف عندما يتم التوسع فيه ممكن تلاقي ميزانية الدولة ميزانيتها مستريحة جدا، عمالة تعمل مشاريع كبرى بالمصطلح السياسي المعاصر. وأما الإنفاق على كل على معظم المؤسسات فمتحقق من خلال الوقف. وهكذا، يعني بمعنى أن أحيانا هم بيعملوا نظام، يعملوا مصطلحات مرعبة وبعدين يبتدي يسألك هو في النظام السياسي الإسلامي كذا. طبعا في اتجاه بيقول لا شأن لنا بهم ولا نرد عليهم، ونقول لهم احنا نثق ان الاسلام حق وان تطبيقه فيه السعادة في الدنيا والآخرة. وهذا يعني له اعتباره بلا شك. وفي اتجاه اخر بيقول لك في فتنة دلوقتي، الناس بتفتن من هذا الكلام، حاول انه لازم يبقى في دراسات، ناس تدرس ايه اللي هم بيقولوه وايه اللي بيدعوه من مزايا النظم السياسيه المعاصره، ونبين لهم ما يناظره ويفوقه في الاسلام. ثم نبين طالما احنا عايشين بطبيعه الحال في مجتمع بهذه الصوره، ايه اللي ممكن نقبله من الصور المعاصره، ونقول حتى لو كان عندنا في القديم مثله أو أفضل منه، ولكن نظرا لتقرر شيء معين في الحديث هنقبله، وإيه لا لازم نرفضه، يعني شيء ما بين. فاللي عايزين نقوله، أنا أعتبر هذه المرة مقدمة عن ماذا يعني كلمة نظام سياسي، وماذا يعني كلمة نظام اقتصادي، ومدى التداخل بين النظام الاقتصادي والنظام السياسي، ومدى التداخل بين النظام السياسي الذي هو يعنون به الدولة، شكل الدولة ومؤسسات الدولة، والمجتمع المدني في المصطلح المعاصر، وهو مصطلح لم يوجد مكافئ له في فقه السياسي الإسلامي، ولكن وجد أن كل سلطات الدولة باستثناء جر العساكر إلى الجهاد وإقامة الحدود مسموح للمجتمع أن يقوم بها وفق مجموعات تتطوع من المتطوعين أو المحتسبين، وإنه ليس للإمام الحق في أن يعرقل عملهم طالما كانوا يؤدونه وفق الطرق الشرعية. وإن هذا الأمر جعل المجتمع الإسلامي عبر عصوره مجتمعا قويا لا ينهار بانهيار سلطته السياسية، وإن هذا المطلب يعتبر الآن من أندر المطالب التي يحاولون بها نظام الأنظمة السياسية المعاصرة. وأن وجود هذه الرؤية واضحة يعني على الأقل تجعلنا عندما نحلل النظم السياسية المعاصرة نحاول قدر الإمكان أن نقترب بها من النظام السياسي الإسلامي وأن نستفيد مما هو موجود في تراثنا، مع أن الأصل أنه كان ينبغي علينا أن نطبق نظامنا السياسي كاملا غير منقوص، ولكن التعامل مع الواقع وإدراك الفرق بين المطلوب والممكن يجعلنا نسير في الاتجاه الذي ذكرناه. لكن كل من يتصدر للدعوة الله تبارك وتعالى ينبغي عليه أن يعرف ولو يعني بصورة إجمالية أساسيات النظام السياسي في الإسلام الذي يعرف في كتبنا بنظام الحكم في الإسلام وأساسيات النظام الاقتصادي في الإسلام. إن شاء الله من المرة القادمة نشرع في الكلام على أساسيات نظام الحكم أو النظام السياسي في الإسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.